الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال في كتاب التوحيد في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله تعالى الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من شهد، الشهادة هي عمل اللسان، وهو ما تلفظ به اللسان من القول الذي يعبر عما في القلب، ولهذا فكل لفظ ما لم يتواطأ عليه عمل القلب واللسان فإنه غير صحيح. ولهذا كذب الله عز وجل المنافقين في قولهم كما قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فأكذبهم الله عز وجل لما قالوا بألسنتهم ما لم يعتقدوا بقلوبهم. ولما كان هناك شبهة في قول الله عز وجل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فقد يظن أن الله كذبهم في شهادتهم أنه رسول الله، قال والله يعلم إنك لرسوله، يعني هذا القول حق والله يعلم إنك لرسوله. ولكن فيما كذب المنافقون لما قالوا بألسنتهم ما لم يعتقدوا بقلوبهم، وهذا مما يدل على أن النطق بالشهادتين أنه لا ينفع حتى ينضم إليه اعتقاد القلب، وهو أن يعتقد بلسانه، أن يعتقد بقلبه وينطق بلسانه. والمنافقون يقولون نشهد إنك لرسول الله كما أخبر الله عنهم، ولكن هذا لم يدخلهم في الإسلام، لأن هذا قول اللسان الذي لا يواطئ ما في القلب. ولهذا الشهادة هنا وفي كل موطن إذا ذكرت لا بد لها من شروط كما ذكر الإمام المجدد، وقرر هذا من بعده من أهل العلم أن لا بد لها من شروط، ومن أهم شروطها اعتقاد القلب، وهو أن يكون معتقدا لما يقول. بل ذكر العلماء أن من لوازم النطق بالشهادتين اعتقاد القلب وعمل الجوارح قول اللسان، فهذه الأمور الثلاثة كلها لا بد أن تكون ملازمة للنطق بالشهادتين، لأنه إذا اعتقد بقلبه ونطق بلسانه فلا بد أن تنقاد الجوارح بعد ذلك لهذه الشهادة العظيمة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. من شهد أن لا إله إلا الله، أي شهد بهذه الشهادة، وهو الاعتقاد الجازم بأنه لا إله معبود بحق إلا الله، وإلا فالآلهة التي عبدت من دون الله بالباطن كثيرة، ولو قيل لا إله موجود يلزم من هذا أن لا يوجد شرك، وأن الناس كلهم أخلصوا العبادة لله، بل إن منهم من أخلص ومنهم من أشرك مع الله عز وجل غيره واتخذ الأنداد من دون الله. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي أن هذه الشهادة مستلزمة إفراد الله بالوحدانية، وحده لا شريك له، وهذه من لوازم شهادة لا إله إلا الله، فهو واحد في ربوبيته واحد في أسمائه وصفاته، واحد في ألوهيته، ليس له شريك في الخلق والإيجاد، وليس له شبيه في الأسماء والصفات، وليس له شريك في عبادته، وحده لا شريك له في كل ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأن محمدا عبده ورسوله. وهذا هو القسم الثاني من الشهادة التي يدخل بها الرجل في الإسلام، وهو شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكثير من أهل الكتاب يشهدون أن لا إله إلا الله، وإن كان النصارى يدعون أنه ثالث ثلاثة، لكنهم يشهدون الله أن الله هو الخالق وأنه هو الإله، واليهود يقرون بذلك، لكنهم أبوا الشهادة الثانية، وهي شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا عبده ورسوله. هذه الشهادة مستلزمة للشهادة الأولى، فمن شهد أن لا إله إلا الله وكذب بأن محمدا عبده ورسوله فهو مكذب بالشهادة الأولى، لأن الله عز وجل هو الذي أرسله. وكذلك من آمن به وبرسالته فلا بد أن يكون عابدا لله، موحدا لله عز وجل، وأن محمدا عبده ورسوله. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله عز وجل لهذه الأمة يشهد له هذه الشهادة أنه عبد ورسول. وهذه الجملة متضمنة للرد على طائفتين، على الغلاة والجفاة. ففي قوله عبده هذا رد على الغلاة الذين قد يدعون أن له شيء في الإيجاد والخلق، أو أنه تصرف له بعض أنواع العبادات، كما يغلو في ذلك بعض الشعراء كالبصيري وغيره، فإن هذا رد عليهم. عبد الله ليس له شيء في الخلق والإيجاد، وليس له شيء في العقاب والثواب، وإنما هو مبلغ عن الله عز وجل، مبلغ عن الله، اصطفاه الله بالرسالة والعبودية. عبده ورسوله، ورسوله هذا فيه رد على الجفاة الذين ينكرون رسالته. ولهذا هذه الصفات هي التي آمن بها المؤمنون واعتقدوها، وأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فالعبودية مستلزمة عدم الغلو فيه، الإقرار له بالعبودية مستلزمة لعدم الغلو فيه، والإقرار له بالرسالة مستلزمة لعدم تكذيبه. وهذا هو الحق في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يعتقد المسلم أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يصدقه فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ويجتنب ما نهى عنه والزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. هذا مقتضى أنه رسول، ولا يغلو فيه غلو النصارى في عيسى، وغلو بعض المنحرفين من هذه الأمة في هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فدائما النصوص تجمع بين الرد على الطوائف المتقابلة في البدع، فكثيرا ما يأتي الجمع في نص واحد الرد على طائفتين متقابلتين في البدعة، مثل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. هنا وأن محمدا عبده ورسوله، عبده رد على الغلاة، ورسوله رد على الجفاة. وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، أنه عبد لله، ليس هو بإله ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة كما زعمت النصارى، وإنما هو عبد، كما أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، فكذا عيسى عبد الله ورسوله. وهذا فيه رد على النصارى الذين زعموا أنه ابن إله أو أنه ثالث ثلاثة، وهذا كله باطل، فإن عيسى عبد لله خلقه الله، كما قال إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هو عبد ورسول ورسوله. وهذا أيضا فيه رد على من جفى عيسى عليه الصلاة والسلام من النصارى الذين طعنوا فيه وزعموا أنه ابن زنا واتهموا أمه العفيفة. فعيسى عليه الصلاة والسلام هذا هو الحق فيه، أنه عبد ورسول، عبد لله، ليس بإله ولا ابن إله، وليس ولم يحل الله فيه، وإنما هو عبد مخلوق ورسول لله، أرسله الله لبني إسرائيل وأطاعه قوم وانحرف عنه آخرون. وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمته ألقاها إلى مريم، أي أن الله خلقه عن كلمته. فالله عز وجل خلق عيسى على غير عادة البشر، خلقه كما جاء في سياق الخبر عن خلقه في سورة مريم أن الله أمر جبريل بالنفخ في درعها ثم حملت به، قال فنفخنا فيها من روحنا، والروح هو جبريل عليه الصلاة والسلام، والنفخ هو بأمر الله عز وجل. وقول الله عز وجل وكلمته ألقاها إلى مريم، أي خلقه عن كلمته، وهذه الكلمة هي التي ذكرها الله عز وجل في قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى مكون بكلمة وهي كن، كما أن المخلوقات أيضا يخلق الله عز وجل بكلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسائر المخلوقات خاضعة لأمره الكوني، فإذا قال للشيء كن يكون. فعيسى من هذه المخلوقات التي أمر الله عز وجل الخالق هذه المخلوقات بقوله كن فيكون الشيء. فهذه الكلمة هي كلام الله وليست الكلمة مخلوقة. يقول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا، أراد شيئا أن يخلق شيئا مخلوق، قال له كن، قال له كن. كن كلام الله ليس بمخلوق، والمكون بكن مخلوق، عيسى مخلوق، والكلمة التي كون بها ليست مخلوقة، وكلمته ألقاها إلى مريم. وهذا مثل ما جاء في الحديث في قول الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. في الجنة هنا ليست هي صفة الله، وإنما خلقها الله عن رحمته، خلقها عن رحمته. فالرحمة المضافة إلى الله عز وجل وهي الصفة التي تقوم به، كما قال ورحمتي وسعت كل شيء، هذه ليست مخلوقة. والجنة التي خلقت عن الرحمة وهي من آثار رحمته، هذه مخلوقة. وهذا كما يقال للمطر رحمة الله، قال فانظروا إلى آثار رحمة الله، هذه من آثار الرحمة. فرحمة الله عز وجل التي هي صفة قائمة به هذه صفة ليست مخلوقة. والآثار التي تنتج عنها من خلق الجنة ومن نزول المطر، فالمطر مخلوق والجنة مخلوقة والنار مخلوقة. قال أنت عذابي أعذب بك من أشياء، ليس المقصود أنها صفة الله، وإنما المقصود أنها حصلت عن صفة الله. والتعذيب وما يقوم بالله عز وجل من فعله الذي يعذب به عباده، فإن هذا صفة الله القائمة به، وصفات الله وأفعاله ليست مخلوقة. وما يخلق عن صفاته وأفعاله عندما يأمر الشيء فيقول له كن فيكون، فالمكون مخلوق. قوله وكلمته ألقاها إلى مريم، أي ألقى هذه الكلمة إلى مريم وخلق بها عيسى، وعيسى عبد مخلوق والكلمة ليست مخلوقة. وهذا مما أشكل على النصارى، فزعموا أنه إله أو ابن إله وجزء من الإله، هذا كله باطل، فإن عيسى عبد مخلوق ولكن خلقه الله عز وجل على هذه الطريقة التي أخبر عنها لحكمة وامتحان وابتلاء. وروح منه أيضا في قوله وروح منه، فالروح التي خلق الله منها عيسى هي مخلوقة، كما أن الله عز وجل خلق بني آدم من روح وجسد، والجنين عندما يكون في الرحم يبقى في ثلاثة أطوار، ثم بعد أن يكمل الأطوار الثلاثة يأمر الله عز وجل بنفخ الروح فيه، وهذه الروح مخلوقة، والإنسان مؤلف من روح وبدن، وكلاهما مخلوق، الروح مخلوقة والبدن مخلوق. فروح عيسى مخلوقة وبدنه مخلوق، والإضافة إلى الله عز وجل في قوله فنفخنا فيها من روحنا هذه إضافة تشريف، كما يقال ناقة الله وبيت الله. وقيل فنفخنا فيها من روحنا إن الإضافة إلى جبريل لأنه روح الله، كما قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فمن أسماء جبريل الروح. فنفخنا فيها من روحنا أي عن طريق روحنا الذي هو جبريل المخلوق. وروح منه، وباتفاق النصوص من نصوص الكتاب والسنة مجمعة على أن عيسى وروحه وبدنه كل ذلك مخلوق. وأما ما أمر الله عز وجل به أن يوجد عيسى عندما قال له كن فيكون فهذا كلام الله، كلام الله ليس بمخلوق. كذلك جبريل مخلوق ونفخه مخلوق، ونفخه في درع مريم عليه السلام إلى أن بلغت هذه النفخة فرجها كل هذا مخلوق. وأما كلام رب العالمين عندما أمر آدم بأن قال له كن فيكون، وأمر عيسى بأن قال له كن فيكون، فكلام الله ليس بمخلوق، وهو كيف ما تصرف هو كلام الله إذا كتب أو سمع أو تلفظ به الناس على سبيل التلاوة لكلام الله، فكلام الله ليس بمخلوق كيفما تصرف. وهذه المسائل إنما ذكرت لأنها أشكلت على النصارى. ولاحظوا أنه لم يقل هذا في نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى خلقه الله عز وجل على غير سنة الله في خلق البشر، فأشكل هذا على الناس وعلى النصارى، فبين الله عز وجل قال وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني أنه خلقه عن كلمته. وروح منه أي أن روحه مخلوقة، وقوله منه لا يلزم أن تكون منه هنا أن يكون منه أنه بمعنى أنه جزء من الله، ولكن أنه خلقه رحمة منه وأوجده بأمر منه، وليس المقصود أنه من الله. والجنة حق والنار حق، هذا عطف على ما تقدم من الشهادة، أيضا أن يشهد أن الجنة حق وأن النار حق. ومما يدخل في الشهادة بأن الجنة حق أنها موجودة الآن، أن الجنة موجودة والنار موجودة، فإن المعتزلة أنكر وجود الجنة والنار في قوله والجنة حق، أي أنها حق لا مرية فيها وليست بوهم، ولا بتخييل كما يزعم من يزعم أن البعث والجزاء إنما هو تخييل وإنما هو من باب المجازات، بل الجنة حق والنار حق والبعث حق، ووجود الجنة الآن حق والنار ووجود النار حق. إذا شهد هذه الشهادات أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على العمل الذي هو عليه ولو كان مقصرا. وهذا مما يدل على فضل هذه الشهادات، شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله، وشهادة أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أمور عظيمة عليها مدار الإيمان. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، قال العلماء على أي عمل كان هو عليه. وهذا مما يدل على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، فإن المصنف أورده في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فإن هذا الثواب إنما هو مترتب على الشهادة الأولى وهي أعظم الشهادات، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والشهادات التي بعده مؤكدة لهذا، أن محمد وأن عيسى كلاهما عبد لله ورسوله، ليس هناك إله إلا الله، فهذا متمم لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله. يعني لاحظوا عندما ذكر هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الرسل وأخبر أنه عبد ورسول، وذكر عيسى الذي خلق على سنة على غير سنة خلق الله للبشر سوى آدم وحواء، فجاء النص هنا على أنه عبد ورسول، فهذا أشرف الرسل عبد ورسول، وهذا عيسى الذي خلقه الله على هذه الخلقة هو عبد ورسول، وهذا دليل على أنه هو الإله الأحد الذي ليس له شريك في خلقه وفي إيجاده وفي ألوهيته. وكذلك الإقرار بأن الجنة حق والنار حق، هذا أيضا إقرار بالبعث وقدرة الله على البعث، وأنه سيجازي الناس، إما أن يدخل من شاء الجنة برحمته وبفضل الله ثم بأعمالهم، ويدخل من شاء النار بعدله، ولكن من لقي الله بهذه الشهادات الخمس فإنه مستحق بوعد الله عز وجل أن يدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وهذا وعد الله، ووعد الله حق على ما كان من العمل. ولكن ينبغي التنبه والتفريق بين دخول الجنة ابتداء وبين دخولها بعد أن يطهر من يطهر من أهل الذنوب والخطايا بدخول النار، فدخول الجنة هنا مقطوع به لمن لقي الله بهذه الشهادات، ولكن قد يقصر في العمل فيستحق العقوبة. وأما إذا عظمت هذه الشهادة وقويت وقوي إيمانه بالله، فقد يقوى التوحيد على تكفير كثير من الذنوب، فيدخل الجنة ابتداء بفضل الله ورحمته ثم بإتيانه بهذا التوحيد وباستيقانه لتوحيد الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه. نعم، هذه الشهادات الخمس التي جاءت في حديث عبادة بن الصامت، إن الشهادة الأولى متعلقة بالله عز وجل وهو الشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم الشهادة الثالثة، الشهادة الثانية والثالثة وهو أن محمدا عبد ورسول وأن عيسى عبد ورسول، هذا تقرير للشهادة الأولى، وأن البشر مهما عظم خلقهم ومهما علت مراتبهم في دين الله عز وجل ومهما أجر الله على أيديهم من الكرامات ومن المعجزات والآيات فهم بشر وهم عباد لله عز وجل. وكذلك إزالة الشبهة التي تقع لمن تقع في خلق عيسى عليه السلام ويشهد بأنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وأنه روح منه، ويؤكد هذه العقيدة بأن عيسى عبد الله ورسوله، ثم الشهادة بالجنة والنار وأن كل منهما حق، وهذا إيمان بالبعث. ولهذا تلاحظون كثيرا ما يأتي الثواب مترتب على الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر. فهنا تضمن هذا الحديث الإيمان بالله في الشهادة الأولى، وفي الشهادة الثانية والثالثة تقرير لهذا، الشهادة الرابعة والخامسة تقرير للإيمان باليوم الآخر والبعث والجنة والنار. نعم. قال رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان رضي الله تعالى عنه وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. نعم، هنا نبه المصنف إلى أن معنى أدخله الله الجنة على ما كان من العمل بعد أن ذكر أن هذا ثواب النطق بالشهادتين، نبه على الشرط الذي جاء في حديث عتبان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، أي أن هذا النطق بالشهادتين له شرط، وهو أن يبتغي بذلك وجه الله وما يستلزم ذلك من العمل. نعم. قال رحمه الله: الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام عبدي الله ورسوليه صلى الله عليه وسلم. أيضا الجمع بين هاتين المسألتين وبين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه عليهم الصلاة والسلام وأن كل منهما عبد ورسول، هذا سبق التنبيه إلى أن هذه الأمة مخاطبة بهذا، بأن محمد عبد الله ورسوله كما خطب النصارى بذلك. وهذا لعل المصنف أراد الإشارة إلى أن الأمة خطبت بهذا حتى لا يقع في هذه الأمة ما وقع في النصارى من دعوى أن رسولهم أنه إله أو ابن إله. وهذا أيضا فيه تنبيه إلى أنه قد يقع في هذه الأمة ما وقع في النصارى، وقد وقع هذا، وغلى بعض هذه الأمة في هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تنبيه إلى أن كما نهي النصارى عن الغلو في عيسى، فإن هذه الأمة منهية عن الغلو في محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا ذكر من الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم وعيسى مع أن الأنبياء كثر؟ هذا فيه تنبيه لأنه قد يقع في هذه الأمة، وقد وقع من يغلو في هذا النبي كما غلت النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا أيضا، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. كذلك تبرع علي رضي الله عنه من الغلاة الذين غلوا فيه، قال: اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء براءة عيسى من النصارى. فهذا فيه تنبيه لهذه الأمة من الحذر من الغلو في هذا النبي كما حذر النصارى ووقع منهم ما وقع من الغلو، كذلك هذه الأمة يقع منها هذا الغلو. وهذا الحديث حجة على أهل الغلو من الأمتين، من هذه الأمة ومن أتباع عيسى، أن كل منهما، أن محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى كل منهما عبد لله ورسول. نعم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله. نعم، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي أنه خلق عن كلمة الله، لا أنه هو الكلمة، كما قال شيخ الإسلام، وعيسى المكون بالكلمة غير الكلمة، فالكلمة ليست مخلوقة والمكون بها عيسى مخلوق. نعم. قال رحمه الله: السادسة عشرة، معرفة كونه روحا منه. نعم، معرفة كونه روحا منه، أي أنه خلقه من روح وبدن، وأضاف هذه الروح لنفسه على سبيل التشريف، قال: فنفخنا فيها من روحنا، أو أن هذه الروح أضافها إلى جبريل الذي هو روح الله، وجبريل هو روح الله وهو مخلوق، وعيسى هو روح الله وهو مخلوق، وليست الروح هنا هي صفة الله، وإنما صفة المخلوق التي أضافها الله لنفسه على سبيل التشريف، كما يقال ناقة الله وبيت الله وعبد الله. نعم. قال رحمه الله: السابعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. نعم، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، وهو أن من آمن بالجنة وأنها حق وأن النار حق، فإن لهذا أثره في تكفير الذنوب كما جاء في الحديث. نعم. قال رحمه الله: الثامنة عشرة، معرفة قوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما كان من العمل. نعم، معرفة هذه الكلمة، وهو قوله على ما كان من العمل، أي أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل ولو كان مقصرا في العمل، وهذا دليل على فضل التوحيد، ولكن التوحيد يقوى ويضعف، فإذا قوي كفر الذنوب ويرجى أن يكفر جميع الذنوب، وإذا ضعف فإنه يكفر بحسبه، ولهذا لا نقطع بأن كل موحد أن الله يكفر عنه جميع الذنوب، بل دلت الأدلة على أن بعض الموحدين يدخل النار، ولكن جاء في النصوص أن الإيمان كان لديهم ضعيفا، وأن هذا الإيمان يضعف حتى يكون مثقال الذرة والشعيرة، ثم يخرجهم الله عز وجل برحمته من النار ويدخلهم الجنة. وأما إذا قوي التوحيد وعظم فإنه قد يكفر الذنوب، كما جاء في حديث صاحب البطاقة الذي يكفر الله عز وجل عنها الذنوب وينشر عليه 99 سجلا من الذنوب والخطايا، ثم تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فإذا وضعت في كفة والسجلات في كفة ثقلت البطاقة بتلك السجلات من الذنوب والخطايا، وهذا دليل على فضل التوحيد تكفيره للذنوب. لكن كما دائما نقرر في باب الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، كذلك التوحيد، فليس كل الناس في التوحيد على درجة واحدة، فمنهم من يعرف ربه بأسمائه وصفاته ويعرف تفاصيل العبادة ويعرف حق الله عليه ويستحي من ربه ويمنعه هذا الحياء من الذنوب، بل إن من لوازم قوة التوحيد عدم وجود الذنوب، يعني من لوازم قوة التوحيد عدم وجود الذنوب أو الإقلال منها، ولهذا كلما عظم التوحيد كان له ثمرة، لكن كثير من الناس ينسى يعني ثماره في الدنيا وينظر إلى الجزاء في الآخرة ثم يعمم. فنقول من حقق التوحيد وشهد هذه الشهادات لا بد أن ينبعث للعمل، فإذا اجتهد في العمل أدخله الله على ما كان من العمل، وهذا العمل فيه اجتهاد وفيه أحيان قصور، ولا يعني ذلك أنه مفرط كما يفهم بعض الجهلة أنه يقول لا إله إلا الله ويشهد هذه الشهادات ولا يمتثل العمل، وإنما يسرف على نفسه بالذنوب والخطايا ويقول هذا الدليل على أنه يدخل الجنة، هذا غرور كما قال الشيخ، ولكن هذه الشهادات مثمرة للعمل في الدنيا، وإذا لقي الله أدخله الله على ما كان من العمل مع الاجتهاد، كما جاء في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله، مجتهد في طاعة الله لكن يحصل له قصور، فيغفر الله عز وجل ويكفر عنه الذنوب. وأما إذا أسرف وكان التوحيد ضعيفا فإنه قد يعذب بسبب الذنوب مع بقاء أصل التوحيد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان رضي الله تعالى عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لهما أي للشيخين، للإمام البخاري ومسلم، في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن الله حرم على النار، حرم على النار من قال لا إله إلا الله، أي أن قائل هذه الكلمة محرم على النار. وهذا الحديث أبلغ في الترغيب من الحديث السابق، حديث عبادة بن الصامت، لأن الذي في حديث عبادة بن الصامت أدخله الله الجنة. سبقا ذكرنا أن دخول الجنة لا يلزم أن يكون ابتداء، وأما في حديث عتبان فإن فيه ما هو أبلغ من دخول الجنة، وهو أن الله حرمه على النار، وهذا يقتضي أنه لا يعذب وأنه يدخل الجنة ابتداء، ولكن هذا على القيد. فإن الله حرم على النار، حرم على النار أي جعل مما يحرم على النار قائل هذه الكلمة على هذا الشرط، وهذا يقتضي أنه لا يدخل النار، ولكن على الشرط الذي جاء في الحديث: من قال لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله أي أتى بهذه الكلمة. سبقا ذكرنا أن هذه الكلمة ليست مجرد قول، وإلا فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله، وإنما المقصود أن يقولها بلسانه معتقدا لها بقلبه، مصدقا موقنا بها، يتلفظ بلسانه وهو معتقد بقلبه، وأيضا ينقاد بجوارحه لذلك، لأنه لا يمكن لمصدق بقلبه يتلفظ بلسانه أن يقول لا إله إلا الله ولا يمتثل هذا التصديق. بل لو أن الله عز وجل لم يشرع لعباده غير أن يقول الرجل لا إله إلا الله، يقولها بلسانه ويعتقدها بقلبه، قال: يا ربي بين لنا عبادة نؤدي حقك علينا، هذه الكلمة نقولها بألسنتنا نعتقدها بقلوبنا، لكن ماذا نفعل وبأي شيء نصدقها؟ فجاءت الأعمال وهي مصدقة لهذا القول. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هناك تلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فإن من صدق بقلبه ونطق بلسانه لا بد أن يثمر هذا التصديق شيئا من أعمال الجوارح، ولكن هذا لا يلزم كما يفهم البعض أنه إذا كان التصديق ضعيفا أن يثمر شيئا من العمل، بل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا أنه يمتنع أن يكون الإيمان تاما في القلب ولا يثمر شيئا من عمل الجوارح. هذا صحيح، الإيمان تام في القلب، معتقد الاعتقاد الصحيح، يؤمن بالله ربا ويرضى بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويعرف الله بأسمائه وصفاته ويشهد بصدق هذا النبي ويؤمن بالبعث والجزاء والجنة والنار والوعد والوعيد، ويعتقد وجوب الواجبات ويعتقد تحريم المحرمات، ويعلم ما رتب الله من الثواب على هذه الطاعات وما رتب من العقاب على هذه المعاصي والسيئات، ثم لا يمتثل، هذا لا يوجد. لكن قد يوجد الإيمان ضعيف في القلب، فإن أول ما يبدأ الإيمان في القلب ثم يثمر في الجوارح، وأول ما يحصل الخلل من الجوارح إلى أن ينتهي آخر ما ينتهي إليه الإيمان في القلب. ولهذا الذين يدخلون النار أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون من النار، قال: يخرج من النار ومن قال لا إله إلا الله وفي قلبي مثقال ذرة من إيمان. كثير من الناس لا يربط بين النصوص، انظروا إلى هؤلاء الذين يدخلون النار، وقد جاء في الحديث أن الله يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، فهذا أشكل على بعض الناس، قال: كيف يكون له إيمان ولم يعمل خيرا قط؟ مع أن عامة العلماء قالوا لم يعمل شيئا من عمل الجوارح، لكن أي إيمان هذا الذي في القلب؟ إيمان ضعيف، فهذا الإيمان الضعيف لم يثمر شيئا من عمل الجوارح. ومن هنا قال بعض العلماء أنه إذا ترك أركان الإسلام وترك الأركان الأربعة بعد النطق بالشهادتين أنه يبقى له أصل الإيمان. هذا قول لبعض أهل السنة، وهو قول الإمام أبي حنيفة وقول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي ورواية الإمام أحمد. وعلى قول آخر وهو منقول عن كثير من السلف أنه لا بد أن يأتي بالصلاة، تكون الصلاة مما يرجع إلى أصل الإيمان. وعند بعض أهل العلم وعند الجمهور أنه إذا نطق بالشهادتين وقصر في أعمال الجوارح فإنه مقصر في إيمانه. ولكن هناك فرق بين أن نقول أنه مقصر في إيمانه وبين أن نقول أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان. وهذه المسألة هي التي بسببها أشكل الأمر على بعض طلاب العلم، فظن أن من لم يكفر بترك الصلاة وما بعدها أن هذا من قول المرجئة. هذا غير صحيح. المرجئة يقولون العمل ليس من الإيمان، لو ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج يقولون مؤمن كامل الإيمان. وأهل السنة مجمعون على أن هذه الأركان العملية وما بعدها من أعمال الجوارح أنها من الإيمان. لكن هناك فرق بين أن نقول هو مؤمن ناقص الإيمان بترك ما أوجب الله عليه وبين أن نقول أنه كافر. ولهذا أهل السنة مجمعون على أن ما بعد الأركان الخمسة من أعمال الجوارح أنه من الإيمان، ومجمعون على أنه إن ترك هذه الواجبات معتقدا لوجوبها أنه لم يخرج من أصل الدين. ثم بعد ذلك وجد الخلاف في المباني الأربعة بعد الاتفاق على الشهادتين. إذن الأعمال عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة، إذا رجعنا إلى قولهم في التكفير نجد أنهم أجمعوا على أنه على أن الرجل إن ترك النطق بالشهادتين كفر، وأجمعوا على أنه إن ترك جميع الواجبات وارتكب جميع المحرمات ما عدا الشرك والكفر هذا لا يدخل في الذنوب، إذا ترك الواجبات وارتكب المحرمات فإنه لا يكفر إذا أقر بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات. ثم وجد الخلاف بين أهل السنة في المباني الأربعة، هل يكفر بتركها أم لا؟ وهي خمس روايات عن الإمام أحمد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الأول أنه يكفر بترك شيء من هذه الأركان حتى ولو كان الحج، والقول الثاني أنه لا يكفر بترك شيء من هذه الأركان الأربعة، والثالث أنه يكفر بترك الصلاة، والرابع أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة، والخامس أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها. هذه كلها مروية عن الإمام أحمد، وبهذا يتبين أن هذه الأعمال من الإيمان. لكن إذا تم الإيمان في القلب فلا بد أن يثمر عمل الجوارح، وهذا على خلاف المرجئة الذين يقولون الإيمان تام في القلب ولا يثمر شيئا من عمل الجوارح. فرد عليهم العلماء وقال شيخ الإسلام بن تيمية أن وجود إيمان تام في القلب مع عدم إثماره لشيء من أعمال الجوارح هذا ممتنع. ففهم بعض الناس أن هذا يمتنع وجود أصل الإيمان، أما أصل الإيمان أو إيمان ضعيف في القلب قد يوجد ولا يثمر شيئا من عمل الجوارح. وهذا حجة لمن قال إن ترك المباني الأربعة أنه ليس بكفر. والصحيح أن ترك الصلاة أنه كفر، إذا ترك الصلاة وداوم على تركه أنه يكفر بذلك. ولكن ما ذكرته هنا حكاية الخلاف بين أهل السنة، وينبغي أن يعرف أن القول بأن الإيمان يكون ضعيفا في القلب ولا يثمر شيئا من عمل الجوارح هذا قول لبعض أهل السنة، وعلى قول آخر أنه لا بد أن يأتي بشيء من عمل الجوارح، ولكن أي عمل؟ العمل هو الصلاة. أما أن يقال أنه لا بد أن يأتي بشيء حتى ولو مستحب فإن هذا بعيد عن الأصول، أن ندخله بفعل مستحب ونخرجه بتركه. وإذا قيل أنه لا بد أن يأتي بشيء من عمل الجوارح فالمقصود بذلك أن يأتي بالصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، فهذه الأعمال هي التي هي أصول، هي أركان الإسلام، وهي عند بعض أهل السنة من أصول الإيمان. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، هذا هو الشرط، وهو أن يقول هذه الكلمة يبتغي بها وجه الله. قال العلماء لا إله إلا الله لها شروط، فمن أتى بلا إله إلا الله من غير شروطها كمن أتى بمفتاح بلا أسنان، كما قال بعض السلف لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكل مفتاح أسنان، فمن أتى بمفتاح بغير أسنان لم يدخل الجنة. فلا إله إلا الله ليست مجرد كلمة، وإنما هي كلمة عظيمة، هي أثر لإيمان قوي في القلب، أثر لإيمان قوي في القلب. فإذا أثمر هذا الإيمان القول وقوي الإيمان في القلب لا بد أن يثمر الطاعات، كما ذكرت إذا قوي التوحيد قوي العمل، وإذا صدق في قول لا إله إلا الله لا بد أن يثمر هذا الكثير من الأعمال الصالحة. الأمر الآخر أن يبتغي بذلك وجه الله، وهو أن يكون مبتغيا بالنطق بها وجه الله عز وجل، وهذا مما يدل على أن ليس المقصود هو مجرد الكلمة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الابتغاء قد يكون تاما وقد يكون ناقصا، يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فالابتغاء التام هو الذي يتضمن فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا الذي يبتغي وجه الله، يقول لا إله إلا الله ثم بلغه عن رسول الله أن الله أوجب عليه أشياء وحرم عليه أشياء، فهل من فرط في الإتيان بالواجبات وارتكب المحرمات ممن ابتغى وجه الله بهذه الكلمة؟ نعم، لديه الأصل أنه يبتغي بقولها لا إله إلا الله، يبتغي بقولها وجه الله، لكن ابتغاءه ناقص، فهذا الابتغاء الناقص يحرمه على الخلود في النار، هذا الابتغاء الناقص يحرمه على الخلود في النار. ولهذا قال بعض أهل العلم حرمه، حرم على النار أي الخلود فيها، أي حرم على النار أن يخلد فيها، فهذا هو الابتغاء الناقص، أن يقول لا إله إلا الله وأن يكون لديه قصور في الأعمال فيكون له أصل الإيمان ويقصر في الطاعات، يكون مبتغيا ولكن ابتغاءه ناقص، فهذا له ثوابه. وأما إذا قال لا إله إلا الله وابتغى بها وجه الله، وكان الابتغاء والابتغاء هو الطلب، طلب وجه الله ورضا الله، فلا بد أن يمتثل جميع الطاعات ويترك جميع المحرمات، وهذا الذي يحرمه على النار إذا كان ابتغاءه تاما يريد بذلك وجه الله، يتلفظ بلسانه ويعتقد بقلبه ويجتهد بجوارحه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة السابعة، التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان رضي الله تعالى عنه. نعم، وهو قوله يبتغي بذلك وجه الله، أي أن هذه الكلمة تدل على أن هناك ابتغاء وطلب، وهذا الابتغاء والطلب هو للأعمال، يبتغي بذلك وجه الله بأي شيء، بمجرد القول لا بد أن يمتثل، لأنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا رسول الله يخاطبه مبلغا عن الله أن الله قد أوجب عليك يا عبد الله هذه الواجبات وحرم عليك هذه المحرمات، فهل من قصر في ذلك يقال أنه يقولها وهو يبتغي بذلك ما عند الله عز وجل؟ لا نقول ما تقول الوعيدية أنه إن لم يطع الله لا يبتغي بذلك وجه الله، ولا نقول قول المرجئة إذا قال يبتغي بها بإرادته وقصده دخل الجنة ابتداء، وإنما الأمر كما قال شيخ الإسلام هذا الابتغاء قد يكون تاما وقد يكون ناقصا، فإذا أتى بالواجبات ترك المحرمات واجتهد فيرجى له الخير ودخول الجنة، وأما إذا فرط وقصر واعتمد على قول هذه الكلمة وتمنى على الله الأماني فإنه قد يهلك بسبب تقصيره وقد يدخل النار، وهذا فيه رد على المرجئة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: العشرون معرفة ذكر الوجه. نعم، معرفة ذكر الوجه، وأن صفة الوجه صفة ثابتة لله عز وجل، وذلك في قوله يبتغي بذلك وجه الله، وصفة الوجه صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، وهي ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة، ولا تؤول كما تأول ذلك المعطلة قالوا الوجه هو الذات، بل الوجه صفة من صفات الذات، ووجه الله عز وجل صفة عظيمة، وهي من الصفات الذاتية الثابتة لله، ومما دلت عليه الأدلة اتصاف الله عز وجل بالوجه، وأن أهل الجنة ينظرون إلى وجه ربهم، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، فإذا كشف الحجاب رأوا ورأوا وجهه. وصفة الوجه صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، لا نكيفها ولا نشبهها ولا نتأولها تأول المعطلة، وإنما نثبتها لله عز وجل. وقال العلماء ابتغاء وجه الله يعني ابتغاء النظر إلى وجه الله وابتغاء ثواب الله، ولا يعني هذا تعطيل أو تأويل صفة الوجه، لكن هذا موجود في كلام العرب عندما يقول الرجل إنما فعلت هذا لوجه فلان، يعني من أجل فلان، وليس معنى ذلك أنه يرى أن الوجه هو الذات، ولكن مما يعبر به عن الذات يعبر بالوجه عن الذات، كما في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال الإمام ابن كثير عبر بالوجه وأراد الذات، فيفرق بين أن يعبر بالشيء عن الشيء وبين أن تكون حقيقة الشيء هو هذا الشيء، فيقال ليس للوجه حقيقة إلا الذات، هذا باطل، بل الوجه له حقيقة وهو غير الذات وهو صفة من صفات الذات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. قل السائل: لماذا لا نقول إن الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر مراد من قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا وفسره وقال إن هذا هو ما جاء في قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. ولا شك أن الشرك يطلق أحيانا ويراد به الأكبر والأصغر، ولكن يطلق أحيانا ويراد به الأكبر، ومعلوم أن الشرك الأكبر إذا جاء على العمل فإنه يحبط العمل بالكلية، وأما الشرك الأصغر فإنه محبط لما خالطه من العمل. ولا شك أن المؤمن إذا تجنب، فهذه الآية ذكر العلماء أيضا أن الأمن المذكور أن هناك أمن تام وأمن ناقص، فالأمن التام يستلزم تجنب الظلم بنوعيه والشرك بنوعيه، وهو أن يؤمن ويتجنب المظالم ويتجنب الشرك بنوعيه، فهذا له الأمن التام وله الهداية التامة. وإذا أتى بأصل الدين وقع في المعاصي فله من الأمن بقدر ما حقق من التوحيد، وكذلك له من الهداية بقدر ما حقق من الإيمان والتوحيد. نعم. قول السائل: هل صحيح قول من قال في معنى الشهادة لا معبود بحق في الوجود إلا الله؟ لا، هذا غير صحيح، لأن هناك آلهة تعبد من دون الله لكنها ليست بحق، هذه بلا شك أنها ليست بحق، وإنما المعبود بحق هو الله. ولكن عندما يقال في الوجود، إذا قيل في الوجود لا إله موجود، فهناك آلهة موجودة عبدت بالباطل، وأما إذا قيدت بحق فلا شك أنه ليس هناك إله معبود بحق، إلا الله عز وجل. أعد العبارة. قول السائل: هل تصح هذه العبارة لا معبود بحق في الوجود إلا الله؟ نعم بحق صحيح، لكن ما في داعي للوجود، لا معبود بحق كما قال العلماء. أما من قال لا معبود في الوجود إلا الله فهذا باطل، لأن هناك آلهة معبودة في الوجود من دون الله بغير حق. لكن هذا القيد في قوله بحق نعم صحيح، ليس هناك إله معبود في الوجود بحق إلا الله عز وجل، لكن هنا في الوجود لا داعي لها، لأنه إذا قال بحق معلوم أن هذا المقصود به في الوجود. نعم. قل السائل: ما الأصول التي تضمنتها شهادة أن لا إله إلا الله؟ نعم، هذه الكلمة إذا قالها بلسانه لا بد أن يعتقدها بقلبه وأن يستيقن وأن يكون خاضعا ومنقادا لها، وأن لا ينقضها بشيء من الشرك، وأن يكون خائفا عليها وعلى أن ينقضها بشيء من الأقوال والأفعال. قل السائل: هل يطلق على الرسول عليه الصلاة والسلام اسم الشارع؟ نعم، يأتي في بعض كلام أهل العلم يقال قال الشارع عليه الصلاة والسلام، لأنه مبلغ عن الله عز وجل، وأصل التشريع من الله عز وجل، ولكن الرسول مشرع بما أوحى الله إليه، هو مشرع لأمته، ولهذا يقال شريعة موسى وشريعة محمد، كما قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فأضاف الشريعة للأنبياء وهي من الله عز وجل. نعم. قل السائل: هل نقول إن عيسى عليه السلام كلام الله وموسى كليم الله؟ هذا باطل، لا يقال أن عيسى كلام الله، بل يقال خلقه الله عن كلمته، فعيسى مخلوق عن كلمة الله، وأما موسى نعم كليم الله. ما معنى كليم الله؟ أي أن الله كلمه، كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كليم الله وهو خليل الله، وإبراهيم خليل الله، فاجتمع في نبينا ما تفرق في غيره، فإبراهيم خليل الله وموسى كليم الله ونبينا خليل الله وكليم الله. وأما الرؤية فلم تثبت لأحد منهم، ولكن اختلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، صحيح أنه لم يرى ربه. نعم. قل السائل: ما الفرق بين كلمة السنة والإسلام؟ السنة إذا أطلقت قد يراد بها الدين كله، كما ذكر البربهاري قال: والسنة هي الإسلام. فالسنة إذا أطلقت هي الإسلام الكامل، كما يقال أهل السنة وأهل البدع، فأهل السنة هم الذين امتثلوا الإسلام كاملا، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فما بقي بعد سنته وسنة خلفائه إلا البدع. فهذا دليل أن السنة هنا كاملة هي الدين، ولا يخرج شيء من الدين عنها، لكن تطلق السنة وقد يراد بها الحديث في مقابل القرآن، وقد تطلق إطلاقات أخرى عند أهل العلم، لكنها إذا أطلقت يراد بها معنى الدين تكون شاملة لجميع الدين. نعم. قل السائل: أرجو أن تعيد لنا شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فنفخنا فيه من روحنا. هذا قول الله عز وجل: فنفخنا فيها من روحنا، في آية أخرى: فنفخنا فيه من روحنا، أي أن الله عز وجل أخبر أنه خلق عيسى عن طريق النفخ في درع مريم عليه السلام عن طريق جبريل، عندما تمثل لها ونفخ في درعها أي في جيبها فحملت بإذن الله وبتقدير الله ومشيئته، والله عز وجل على كل شيء قدير. فخلق عيسى عن طريق هذا السبب، وكلام الله عندما أمر بوجود عيسى وبتقديره كلام الله ليس بمخلوق، ولكن هذه الأفعال من نفخ جبريل في درعها مخلوق، أفعال المخلوقين مخلوقة، وعيسى المكون من الروح والبدن مخلوق. نعم. قل السائل: كيف يكون جبريل عليه السلام من روح الله؟ ما المقصود بالروح هنا؟ ليس المقصود بالروح أن الروح التي تضاف للإنسان التي هي جزء منه، المقصود بالروح هنا أن جبريل من أسمائه الروح، قال شيخ الإسلام سمي بالروح لأنه يأتي بالقرآن الذي فيه غذاء الأرواح، وليس معنى ذلك أنه جزء من الله تعالى الله عن ذلك، ولكن من أسمائه الروح، نزل به الروح الأمين. قيل أنه سمي بالروح لأنه يأتي بغذاء الأرواح بالوحي. نعم. قل سائل: من أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوسل به ليشفع له عند الله، فهل هذا شرك أم بدعة، علما بأن المتوسل يعتقد أن الذي يهب هو الله، ولكن توسل بالنبي في ذلك قائلا أو قائلا: يا رسول الله اشفع لي عند الله ليهب لي ولدا بهذا اللفظ، علما بأن أحد الشباب نقل عنكم بأنكم أفتيتموه بأن هذا بدعة وليس شركا؟ هؤلاء بعضهم لا يفهم الإجابة وينقل ما لا يفهم. أنا دائما أكرر، وهذا ما ذكره أهل العلم، أنه فرق بين التوسل وبين دعاء غير الله، الذي يقول: اللهم إني أسألك بحق نبيك أو بجاه نبيك، هذا توسل وهذا بدعة، يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك، هذا ما قال أحد من العلماء أنه شرك، لأنه يدعو الله لكن توسل له بغير وسيلة شرعية. أما الذي يسميه بعض الآن الجهل التوسل، ومثل ما جاء هو السائل الآن ذكر التوسل ثم قال يقول: اللهم يقول: يا رسول الله اشفع لي، هذا دعاء. هذا الآن الذي سأل السؤال ما فرق بين التوسل وبين الدعاء، هذا دعاء. والذي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بطلب الشفاعة وبغيرها، فإن العلماء يرون أن هذا من الشرك الأكبر، لأن دعاء الأموات شرك. وجاء في بعض كلام شيخ الإسلام أن من سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بعد موته، لأن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته جائز، لكن بعد موته اختلف فيها، هل هي من جنس الشرك لأنها مخاطبة للأموات، أو أنها خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه في حياته. الشيخ الإسلام مرة ذكر أنها من الشرك، ومرة ذكر أنها من البدع. أما بالاتفاق لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم يا قال يا رسول الله اغفر لي أو ادخلني الجنة أو أعد غائبي أو اشفي مريضي، فإن هذا ليس بتوسل، وإنما هو شرك، شرك أكبر. إذا صرف الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا شرك أكبر. وأنا أرجو من الإخوة أن لا ينقلوا شيئا لا من كلامي ولا من كلام غيري إن لم يفهموا الكلام، لأن كثير من الناس لا يتنبه للقيود ولا للألفاظ، وهذا العلم مبناه على الضبط، دقة الألفاظ، دقة العبارات، دقة القيود، ونحن نحرص في كلامنا، وأقيد كثيرا الكلام بقيود وبضوابط شرعية، ويأتي من يغفل هذه الضوابط وهذه القيود ثم ينقل يقول فلان قال وقال. العلم أمانة ونقله أمانة، فإذا كان الإنسان غير متأكد إما أن يأتي بالشريط أو يأتي بالكتاب الذي وجد فيه الكلام ويبلغ عن طريق هذه الأشياء الموثقة، أما أن ينقل بالمعنى هذه مشكلة، إذا لم يضبط عليه أن لا ينقل. نعم. قول السائل عبر الشبكة: ما هي الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند قراءة كتب تاريخ الإسلام القديمة؟ الضوابط: أولا أن يراعي أن هذه المعلومات الموجودة في الكتب أن تكون صحيحة وموثقة، ولا يبني كلامه على قصص وعلى أخبار يعني لا تثبت ولا ربما بنى عليها اعتقاد. كثير من الناس يعني يوجد لديه انحراف بقراءة بعض القصص في التاريخ والأخبار ويبني عليها عقائد وظنون وهي لم تثبت، فلا بد أن يتأكد من أن هذه ثابتة أو منقولة عن أهل العلم الذين يعتنون بالصحة ويشترطون الصحة للنقل. قل السائل: ما المقصود بقول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله؟ نعم، هذا تكلم العلماء